شكا قلبي من الغربة فمنهم من قضى حبا لقد طال انتظاري متى يأتي احتضاري لقد طال انتظاري متى يأتي احتضاري فمنهم من قضى حبه فمنهم من قضى حبه اشهد هذا أنيني في الديار الخالية أرفعه رائحة وغادية لم أبكي أولادي بعين الجارية لم أبكي أولادي بعين جارية لكن عيوني لحسين باكية لكن عيوني لحسين باكية بآهات بتولية فؤادي كالحسينية بآهات فؤادك الحسينية لقد مل اصطباري متى يأتي احتضاري متى يأتي احتضاري فمنهم فمنهم من قضى حب يلا شكا قلبي شكا احتضاري لي فوق فمنهم من قضى حبه شكا قلبي من الغربة فمنهم من قضى حبه لقد طال اصطباري متى يأتي الله يفتح حاجتك في يوم البنين إمام عصري خامس آل الحجاج علي حسين العاملي إمام عصري خامس آل الحجاج قالوا من الدار بهم قد خرج لطالما صوتي إلى البار عرج يا رب عجل لولي يا رب عجل لولي ترى غيبة صغرى شعوري أنها كبرى تراها غيبة صغرى شعوري أنها كبرى عليه الدمع جاري متى يأتي متى يأتي يلا شقى قلبي شباب شقى قلبي بدو اروح له شقى قلبي من الغربه فمن هم من قضى حبه لقد طال انتظاري متى يا انتظاري لقد طال الهصور البطلي إني أنا أم الهصور البطلي في كفه شممت قبلات علي في كفه شممت قبلات علي أوصيته فكان عند الأمل أوصيته فكان عند الأمل حيا على زينب خير العمل حيا على زينب خير العمل بلى يا ناس من مثلي بلى يا من مثلي وذا شبلي أبو الفضل وذا شبلي أبو الفضل فشوقي باستعاري متى يأتي احتضاري متى يلا شباب شكا قلبي شكا منهم من حب ايه قلبي من الغربة فمنهم من حب لقد طال انتظاري متى يا انتظاري عدل الكتاب شأنه ما أرفع هذا حسين شأنه ما أرفع خاتمه فديته بالأربعة خاتمه فديته بالأربعة لو كنت يوم كربلا لأنزعه كي لا يحز ابن الخبيث إصبعه كي لا يحز ابن الخبيث إصبعه ليذهب كوننا الواسع ليذهب كوننا الواسع فداء الخنصر الضائع فداء الخنصر الضائع ثلاثا في الصحاري متى شباب الشدة وشباب الصوري من الغربة بعد قلبي منهم من قضى حبه غدوة شقى قلبي من الفرج. لقد طال لا ما جرت على البني إن عبرتي لا ما جرت على البنين عبرتي إذ رفعوا لي في السماء جبهتي أبكي على رقية وخولتي أبكي على رقية وخولتي يسحبن بالحبل إلى عاتكتي يسحبن بالحبل إلى عاتكتي ورزء لم يكن يحسب إلى هند سبا وزينب ورزء لم يكن يحسب إلى هند سبا وزينب أتسبى للجواري متى يا تضحك أم البنين يا أبويا عشقها شكا قلبي من الغربة فمنهم من أضع حبك لقد طالت ظهري متى يا ظهري متى